بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أبو هاجر تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي في الأرض ملكه وقدرته، سبحان الذي في البر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه وفي الجنة نعيمه، سبحان الذي في الأرحام علمه وفي القبر قضاؤه، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، سبحانه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي الكريمات، درس اليوم إن شاء الله بعنوان موجبات عذاب القبر، يعني شنو المسائل اللي كيقوم بها الإنسان وكيلزم له بها عذاب القبر، عاذنا الله وإياكم منه. عذاب القبر يأتي على النمام، هي إن شاء الله أختي قائمة طويلة غادي نهضروا فيها إن شاء الله على كل ما تيوجب عذاب القبر، فكل وحدة منا يعني تصمت مزيان وتشهم وتشوف واش هي فيها هذا الخصال الله يستر بعد منها وتوب إلى الله، ولا ما كانش فيها هادشي تحمد الله وتستمر في الطاعة وفي العبادة ديال الله سبحانه وتعالى. إذا أختي قلنا عذاب القبر يأتي على النمام، شنو هو النمام؟ شنو هي النميمة أختي؟ هي أن الإنسان تيسعى بين جوج الناس، تتمشي عند المرأة وتقولي لها قلت فيك فلانة، ولا يمشي الرجل عند رجل أخر ويقول له قلت فيك فلان، علاش؟ باش ينوض الصداع بيناتهم ويتدابزوا، باش يكون دائما الغضب الله يستر سائد، يعني بواحد القصد سيء. عمر النمام وعمر النميمة ما كانت خصلة طيبة، الله سبحانه وتعالى يمقتها وتيعطي عليها عذاب القبر. فإذا خصنا نجنبوها، واللي سمع شي كلام يخليه عنده، وخصنا نسعوا في الارض اصلاحها. اللي بغى يصلح بين الناس مزيان تمشي وتصلحي بيناتهم هذا طيب جدا، ولكن الانسان يمشي يدق على واحد اخر باش يقول له قل فيك فلان ودار فيك وباش يثور الاخر وباش يغضب وباش يكون دائما صداع بيناتهم، هذه مساله قبيحه وخصله قبيحه جدا جدا. كذلك اختي ياتي عذاب القبر على المغتاب. نعرفوا الغيبه، الغيبه تكلمنا عليها كثير ومثلا نعاودوا نتهضروا عليها، وهو ان الانسان تيذكر اخاه المسلم وهو غائب بما يكره. كذلك كتجي عند الانسان هو ما كاينش وكيكونوا جوج ولا ثلاثه ولا جماعه ديال الناس تيجبدوا داك الانسان اللي غايب ويبقاو يهضروا عليه ويبقاو يقولوا فيه داك الشيء اللي ما يبغيش يسمعوه هو حاضر. فهاد الغيبه كان الانسان تياكل لحم الميت. الله سبحانه وتعالى تيقول في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كنعرفوا بأن الإنسان هذه الحسنات لكي يجمع في الحياة الدنيا تيشقى فيها بزاف، فمثلا الصلاة الليل، النوافل ديال النهار، الصيام، الصدقة، الزكاة، زيارة المرضى، تكفل اليتيم، هادشي كله صعيب بزاف الإنسان باش يمكن له يقوم، تيصبر فيه على طاعة الله. هذاك الشيء الأجر اللي جمع تينوض يعاود يخسر كل شيء بالفم ديالو بالغيبة وبالنميمة، وتصدق ديك الحسنات اللي جمع عاوتاني شفتها باش باللسان ديالو. الأخوات، هاد اللسان اللي الأكثرية فينا ما عارفينش كيفاش نتحكموا فيه، والإنسان كيظلم نفسه كثيرا بلسانه. تتشوف الواحد طويل في القامة وعريض وشحال الكيلويات هز، وواحد الطريف ديال اللحم وهو اللسان صغير وبلا عظم بلا حتى شي حاجة، وتيفلت من الإنسان وتيشتلو الحسنات ديالو وتيشعل نار بين البيوت وبين الناس، لأننا ما قدرناش نجموه وما قدرناش نتحكموا فيه. وخطيرة، خطيرة جدا الغيبة، الشيطان كيزينها للناس. والغيبة أختي ماشي غير اللي اغتبيتيه وهضرتي فيه هو اللي عندك فيه الإثم، حتى لو كنتي في واحد المجلس كتصنتي فقط تتسمعي، ما غيرتيش المنكر، ما قلتيش لدوك الناس اللي كيهضروا راه هذه غيبة، راكم تتاكلوا لحوم الناس، راكم تتهديوهم الحسنات ديالكم، ما غيرتيش داك المنكر، وحيت ما استطعتيش ما نطيش منه، يعني هذاك المجلس سوء ما خصكش تبقاي جالسة فيه. وإلا بقيتي جالسة وتتصمتي وتتسمعي بودنك وتتحلي الحديث كتكون حتى انت مشاركة في الغيبة، وتيكون الإنسان حتى هو عنده نفس الإثم بحال اللي هضر بحال اللي تصمت. إذا قلنا أولا النميمة تيتعذب مولاها في القبر، كذلك الغيبة، وهذه كثير كثير الناس تيطيحوا فيها. وكتقول لك الأخت وخلاص ما قلنا غير داكشي اللي فيه، داكشي اللي فيه بوحدو راه هو كافي، وكان حضر ما يبغيش يسمعوا. اذا اختي ما تهضريش فيه. والغيبة كتكون في الخلقه ديال الانسان، كيفاش خلق الله، شحال من واحد تبدا يضحك ويقول شوف هذا كيف داير، شوف هذا كيف يتمشى، شوف هذا كيف عوي، شوف هذاك. يا اختي كنتي كتعيبي الخالق، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه بديك الصفه، شكون فينا اللي يبغي يكون لا هكا ولا هكا؟ كلنا نبغيو نكونوا معتبرين ومشيكين ومزيانين في المنظر، ولكن كل واحد وكيفاش خلق الله سبحانه وتعالى وفضل بعضنا على بعض. وعساك الجمال اختي ولا هذا ولا الاستواء، تنعرفوا بانه الجمال جمال الروح، جمال الأخلاق، وجمال المعاملات. الجمال ما تيدومش، مع الوقت تيجي الشيب وتيجي الهرم وتيجي التجاعيد، ولكن شكون اللي تيبقى وشكون اللي كيدوم هي جمال الاخلاق وجمال المعاملات، هي اللي ما كتفناش والله سبحانه وتعالى تعطي عليها هاد واحد الثواب عظيم. اذا قلت لك اختي الا غتبتيه وهضرتي في الخلقه ديالو ولا في الخلق ديالو ولا في اللباس ديالو ولا في الاكل والشرب ديالو في المعاملات ولا يعني في البيت ديالو، اي حاجه كتمسو من قريب او من بعيد وما يبغيش يسمعها لو كان حاضر فكتسمى غيبه، والانسان عنده عليها اسم عظيم. انا ناكد دائما على الغيبه والنميمه صفتان دميمتان جدا، الانسان خصو يقيلهم عليه ويربي اللسان ديالو انه ما ينطقش بالغيبه من حيث يكون في شي مجلس. كذلك أختي الكذاب، حتى هو الكذاب الله يحفظ كينال من عذاب القبر، وما كاينه شي كذبة صغيرة كذبة كبيرة كذبة بيضاء وهذه خلاص، لا كذبة كذبة. وتتعرفوا بأنه الملائكة كيتآذوا من الكذوب ديالنا، صوري أختي كيكونوا الملائكة قابلنا حتى نكونوا كنهضروا هذا، وديك الكذبة كتخرج بواحد الريحة نتينة خايبة والملك تيتآذى منها وتتكتب عليك يا أختي كذبة إلى يوم القيامة. ونعطيكم مثال، وهو أنه حتى إلى عيت الواحد الوليد صغير وقلت له أجبوسني مثلا ونعطيك واحد الحلوة وباسكو ما عطيتيه والو، كتكتب عليك كذبتي على الوليد ولو صغير، باش شوفي الخاطر ديال المسألة. المؤمن لا يكذب أبدا، المؤمن ما تيكذبش، يحفظ اللسان ديالو واخا يكون ستيب على رقبته ما يقدرش يكذب، لان الله مطلع عليه وتيحشم وتيستحي انه يتقبط عليه انه كذاب. ولكن مع الاسف تنشوفوا ناس شكون هما وشكون هذا، وتشوف الانسان طويل وقامته هذا، ولكن الكذبه تتجرف وحده اخرى وما تيستحياش وما تيحشمش واخا يتقبط عليه الكذوب تيزيد. مثلا كذلك في البيت ديالنا، الا بغينا نربي وليداتنا تربيه صالحه خصنا نكونوا قدوه ليهم. فمثلا الاب تيسرسر الهاتف ديال التليفون تيقول لولد هز ولدي الا كان فلان قول له انا ما كاينش، انت يا ابن ادم تتربي ولدك على الكذوب وكيفاش بغيتي تكون له قدوه مزيانه وانت تقول بابا تيكذب، كيفاش هو بابا تيكذب وانا ما غادي نكذبش، تصبح عنده الكذب حاجه طبيعيه وتبدا تيستهن به. ولا الام مثلا يدقشي واحد في الباب تقول شوف ولدي لما شي واحد ما تتعرفوش قول انا ما كايناش، انت كذلك تتربي وليداتك على الكذوب. اذا اختي ما نستهنوش بهذه المسائل، انت بالنسبه لي الكراهه كلمه عابره قلتيها وهي راه تسجلات عليك وراه غادي تمشي تادي عليها وتدي عليها، يعني الانسان غادي يتعذب في القبر والله سبحانه وتعالى كل شيء تيحصي علينا. كذلك اختي شاهد الزور، اللي تيشهد الزور هو ما شايف والو ما حضر على والو، ولكن تيقول شافت وكاين وتيمكن له يوقع وتيمكن له يعطي الكلمه ديالو، هو الرجل هو الكلمه، بني ادم الكلام ديالو راه هو خصو يعني يحافظ عليه، ماشي الانسان غادي يبدا يكذب ويقول كاين وكاين وما كاين والو. والله سبحانه وتعالى تيحضرنا كثير والنبي كذلك من شهاده الزور، تيمكن له يوقعوا بها مشاكل كثيره، تيمكن له يظلموا بها ناس كثار، تيمكن اموال تمشي باهظه وطائله وبالباطل، باش واحد شهاده ديال الزور قالها واحد الانسان من غير ان يبالي، قال كلمه ومشى في حالته وخرج من المحكمه وخلى المسائل، ولكن ذاك الملف كيكون فيه بزاف ديال الضحايا. شهاده الزور خطيره وخطيره جدا، فملعون اللي كاتبها واللي شهد عليها واللي بزاف الناس اللي تيجروا في هذه المشاكل هذه. قاذف المحصن كذلك، شكون هو قاذف المحصن؟ ولا قاذف المحصنه هو الانسان تيتكلم في العرض ديال واحد اخر، في الشرف ديال واحد اخر. مثلا واحد السيده غادي تبدا تهضر وتهضر في بنت الجيران ولا بنت فلان وتقول بانها طايشه وبانها تافهه وبانها مثلا تتقوم بواحد الاعمال ساقطه ولا هذا، يا اختي انتي تفضي الى المستقبل ديالها، هذه البنت تتقضي لها على السمعه ديالها، تقدر صدرت منها شي حاجه لا قدر الله، ولكن تقدر تتوب هذه البنت ولا باقا صغيره ولا ربي سبحانه وتعالى غادي يهديها الى اخره. فاحنا ما نشوفوش نبداو نزيدو من يدينا ولا نقدروا، ما كاين والو غير بالاخبار ولا غير بتاولات، وتنبداو تنقذفوا الناس في العرض ديالهم. والمحسن اختي والمحسنه هو السيد اللي مزوج والمراه اللي مزوجه، وتيجي واحد اخر ويبدا يهضر في الشرف ديالهم ويقول فلان عينو ساقطه ولا عينو خضراء، فلان تيشوف فلتانه ما مزيانش الاخلاق ديالها، ها انت ياك واحد البيت غادي تخربي له العش ديالو، ولا واحد المراه غادي تلقيها عن الزوج ديالها وتشتيتها وليداتها، باش بكلمه عابره قلتيها انت وما عطيتيها حتى شي قيمه، ولكن راه هي دارت ما دارت في المجتمع. من الاخوات هذا هو قذف المحصن، هو يتكلم في الانسان يتكلم في الشرف ديال واحد اخر في العرض ديالو، وهو محصن يعني مزوج ولا المراه مزوجه. فمن الاخوات هادشي كله حتى هو راه هادشي كله من حصائد الالسن. واكل الربا اختي، اكل الربا كذلك يعذب في قبره، فنعرفوا بان الربا حرام، والله سبحانه وتعالى تقولنا في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله سبحانه وتعالى تقول لك اللي كلا الربا ولا اللي تعمل بالربا كانه تيعلن عن حرب على الله، تقول له إما تقاضي ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ما بغيتش فتقول فأذن بحرب من الله، يعني الرسول جاء غادي تنوض وتحارب، بحال غادي يحارب الله ويحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمنا الأخوات؟ شكون فينا اللي قادر يحارب الله ولا يحارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأختي آكل الربا راهو في واحد الخطأ وفي واحد يعني الإثم عظيم وعظيم جدا. مثلا نعطيو حنا مثال بسيط هي في المستوى ديالنا، واحد الاخت تمشي تدقي عليها وتقول لها الله يعطيك السرسل الفيلي واحد القدر ديال الفلوس من هنا شهرين ولا 3 شهور نردو لك مثلا غير 20000 ريال، وقفتي عليها كتقولي لها عطاك سلفيها لي، كتقول لك هي نسلفها لك من دابا 3 شهور على اساس رديها لي ب 20000 ريال و 5000 ريال 25000 ريال، ها 5000 ريال زايده تتسمى ربا، هذيك 5000 ريال كلها حرام وكلها ربا وكلها الله سبحانه وتعالى غادي يعاقب عليها هذيك السيده اللي طلبتها. كنت نعرف شنو في السلف من خير أختي، السلف هو أفضل من الصدقة ب 18 درجة. إلا سلفتي واحد الأخت في الله ولا واحد الأخ في الله عندك الثواب 18 مرة مضاعف على إلا صدقتي عليه. ونشوف الخير اللي كاين، ولكن حنا ما كنعرفوش هذا الخير ويعني ما متفقينش مزيان في الدين ديالنا، وتتنوض المرأة ببساطة كتقول لك نعطيك ولا الراجل تيقول لك نسلفك ولكن على أساس رديه لي وزيدي لي القدة والقدة. فهذا الشيء حرام. والانسان اللي تيتعامل بالربا الا دخل عليه واحد المال ولو قليل تيخسر له الشيء الاخر كله، وتيصدق مكل ولاد الربا وتيصدق اعلن الحرب على الله وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام. وقيس على هذا المثال اللي عطيتكم قيس عليه كثير، فين ما مشيتي في المتاجر اللي كتعامل بالربا في الابناق الى اخره، يا اختي الباب اللي يدخل لك منه الريح شدو واستريح. الحاجه اللي فيها الشبهه كلها ما عندنا ما نديرو بها، نقلعو بداك الشيء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، والانسان بالصبر نكتفي بديك اللقمه الحلال ويكون ربي راضي علينا بها وما ناخذوش بها شيء اثم، ماشي عندنا دم يبدا تيقلب وهذا وحتى يطيح في المشاكل مع الله سبحانه وتعالى. كل شيء فايت، الحياه الدنيا كلها فايته، كلها يتقاضى، واخا يعطيك الله سبحانه وتعالى شحال ما عطاك من مال غادي نمشيو ونخليوه ولا غادي يفنى ويتقاضى، ولكن شنو اللي غادي يبقى؟ غادي يبقى اللقاء مع الله. واش الانسان نقي؟ واش رجع الى الله؟ واش تاب من الذنوب ديالو؟ ولا غادي يتلاقى مع الله؟ ديك الساعه غادي نقولوا له في الربا، واش غادي نقولوا له في هذه الكبائر، واش غادي نقولوا له في هذه اللائحه كلها دابا اللي تنذكروا ديال هاد افات اللسان. كذلك اختي أكل أموال الناس بالباطل، اللي سيأكلوا أموال الناس بالباطل سيبقوا يتلفوا عليهم وتيخدعوهم حتى يتمكنوا من المال ديالهم وتيأكلوه بالباطل، فهم كذلك تيوجبهم عذاب القبر، فدخل فيه السحت، دخل فيه القهر، كتاخذي واحد الإنسان بالقهر، كتاخذي له المال ديالو بالسيف عليه وما بغيش، وكتاخذي له بالسيف عليه، ولا تتقولي له الا ما درتيش ما غاديش نعطيك بحال واحد الحق ديالك، تيضطر يعطيك واحد المال هو راه ما باغيش، ولكن انت تاخذي رشوه مثلا ولا هذا. هو الانسان خدا مال الناس بالباطل. واكل مال اليتيم، اللي تياكل مال اليتامى، تيقول ربي عز وجل فمن كان فقيرا فليستعفف ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف. الفرض ان واحد الناس ربوا واحد اليتامى ولا جاب الله سبحانه وتعالى وصبحوا عندهم يتامى من العائله خصهم يربيهم عندهم في البيت، فما يمكن لهمش ياكلوا المال ديالهم هكاك يعني عدوانا وظلما، لا، مول الدار الا كان عنده بعض المال خصو ينفق عليهم بحال كيف تنفق على وليداته، غادي يفوز بالثواب ديال تربيه اليتامى ولا تكفل اليتامى. كان ضعيف هو براسو في الحاله ديالو ولا ما عندوش، غادي يهز شي شويه من داك المال ديالهم وياكلوا كلهم بالمعروف. علاش؟ باش يخبعوا لهم باش محيت يكبروا ويبلغوا الرشد ديالهم تيعطيهم داك المال تيمشيو يتنفعوا به ويديروا به شي حاجه في المصلحه ديالهم حيت يكبروا. فهمنا الاخوات؟ والا غادي يتحاسب على داك المال اليتامى، ماشي يقول انا دابا حر وانا تنفق عليهم تناكلهم، انا حر ندير في داك المال اللي بغيت، لا، مال اليتامى ديالهم ماشي ديالك يا اخي وان كانوا هما في البيت ديالك. فهمنا الاخوات؟ والمؤذي الناس بلسانه، اللي تيأذي الناس يا الاخوات باللسان ديالو. تقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا له شكون هو افضل المسلمين؟ شكون هو افضل الناس من المسلمين؟ قال لهم اللي سلموا الناس من اللسان ديالو ومن اليد ديالو. فاذا الاخت اجتهدي انك ما تأذي حتى شي واحد لا من جيران ولا من اهل ولا من اقارب ولا من زوج ولا من هذا بلسانك او بيدك، خص الناس يسلموا منك. الا بغيتي تسلمي قدام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، بغيت الله سبحانه وتعالى ما يوقفك شي في العرق ديالك، وكتعطي عاد للناس من الحسنات وتتأدي يعني المظالم الى اهلها، فيسلموا الناس منك هنا في الحياه الدنيا، والانسان يحافظ على اللسان ديالو وما يأذي حد. واخا الاخوات ديما تفكروا هذه المساله، هذه خص الناس يسلموا منك، لا من يديك ولا من لسانك ولا حتى من شي حاجه اللي غادي تسوءهم. لقيتي ما تقولي في الناس الخير تبارك الله، ذكري الناس بالخير، ولكن الحاجه ديال الشر نهائيا ابتعدي عليها كثيرا وجدا. كذلك اختي من موجبات عذاب القبر شرب الخمر، فشارب الخمر الله يستر تيتعذب في القبر ديالو. كنعرفوها بانها ام الكبائر، وانه اللي يشرب الخمر قادر باش يرتكب جرائم اخرى كثيره وباش يدير معاصي كثيره، لان تيفقد العقل ديالو. ربي سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل، عطى أعطانا سبحانه وتعالى نعمة كبيرة وميزنا على كثير من المخلوقات بالعقل، فهذاك العقل اللي أعطانا الله تينودك شارب الخمر تيوقفه وتيوقف له ديك المخصوصية ديالو اللي أعطاه الله بها، وتيصدق هو تيدير مسائل اللي تغضب الله، حتى يشرب الخمر تيغيب له العقل ديالو، تيمكن له يرتكب الله يستر زينة، ويمكن له يدير سرقة، يمكن له يقترف بزاف ديال الآثام. والله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تقولش ربي ما تشربوش الخمر، تقول لك اجتنبوا الخمر، الاجتناب أبله وأكبر من أنك ما تشربش الخمر. ولكن الناس الله يسرق عصير العقول اللي ما كيفهموش وما بغاوش يدبروا كتاب الله، ما بغاوش يقلبوا على التفسير ديال الايات، يقول لك ما قالناش حرام، حرام ما كايناش، يقول غير اجتنبوه. وكون كنفهموه هي راه اجتنبوه هي ابلغ من ما تشربوهش. ما معنى اجتنبيه؟ اجتنبي الطريق اللي فيها الخمر، ما تجلسيش في البلاصه اللي فيها الخمر، المجلس اللي فيه الخمر ما تجلسيش فيه، الناس اللي تشربوا الخمر ما تعاشريهمش وما تجلسيش معاهم، ما تسقيها لهمش، ما تمديها لهمش. فهمتوا الاخوات؟ لأن عشرة اللي معين كذلك في الخمر ساقيها وعاصرها وشاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره، القائمة فيها عشرة اللي معين كلهم. غادي نعطيو مثال أختي، مثلا واحد الطفل ديالك تتعرفي بأنه كاين واحد الرفيق ديال السوء وتيقرأ معاه في المدرسة، فإلا قلتي له أولدي هذا الولد ما نبغيش يجلس معاه في القسم في الطبلة، ما تجلسش حداه، ما تجلسش حداه، فداك الولد غادي يدير بالوصيه ديالك في القسم ما يجلسش حداه، يمشي يختار واحد الطبله اخرى بعيد على داك الرفيق السوء ويجلس معاه. ولكن تيمكن له في الطريق يصحبو ويمشي معاه ويجي، تيمكن له يفرق معاه الساندويتش ديالو، تيمكن له يلعب معاه في الاستراحه. ولكن الا قلتي له ما نشوفكش معاه نهائيا، عمر ما نشوفك مع داك الولد، ما خصكش تعاشرو، ما تاكل معاه، ما تضحك معاه، ما تلعب معاه، ما حتى شي حاجه، اذا شنو هو اللي ابلغ؟ شكون هو اللي اكثر؟ هنا تنشوفوا اختي الله ما قالناش هي شارب الخمر، ما قال له ما تشربهاش، قال لهم اجتنبوه فهو عمل فهو رجس. طريق اللي فيها الخمر الانسان ما يدوش منها. مثلا بائع الخمر كذلك، مصريات اللي تبيعوا الخمر داكشي الانسان ما خصوش يتعامل معاهم، لانهم هادو تيستهنوا بايات الله سبحانه وتعالى وبالاوامر ديال الله. فهمنا الاخوات؟ كذلك اختي الزاني، الزاني حتى هو تيوجب له عذاب القبر. تنعرفوا شنو هو الزنا؟ الزنا حرام، الله سبحانه وتعالى محرمه. والزنا اختي ما بقاتش ماشي هي الفاحشه، راه الانسان الله يستر تيمكن له يزني بالعين ديالو، ياك تيمكن له يزني الله يستر حتى بالسمع ديالو، بعض الجوارح. فهمنا الاخوات؟ فالحاجه الانسان اللي توصلوا للزنا كلها يبعد منها. داكش باش ربي قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الى اخر الايه، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فاذا هاد العين اللي غادي تشوف المسائل اللي غادي تغريها وتشهيها، انت غض البصر من الساعه الاولى، ويا ابن ادم غض البصر من الساعه الاولى باش ما تشهش، باش ما تشوفش، باش ما توصلش في الفاحشات ديال الزنا. كذلك التبرج، دابا تنشوفوا النساء متبرجات وداكشي، هما اللي كيهيجوا الرجال باش النسبه ديال الزنا الله يستر مرتفعه، وبداو تستهنوا بها وما عندهم حتى شي مشكل. فتصيب الانسان يمكن له انه ما يقدرش ما يصومش، ولكن يبيح لنفسه الله يستر الزنا، فهذا حرام. اذا الله سبحانه وتعالى محرم علينا، فكل الحاجه اللي تقرب من الزنا الانسان خصو يقدم منها ويبعد منها. كذلك اختي اللوطي، اللواط، اللواط هو الله يستر ان ياتي رجلا اخر شهوه من دون النساء، فهو كذلك حرام ومن الكبائر وموجب لعذاب القبر. كذلك اختي السارق، يقول ربي عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني عذابا من الله. الشرع ديال الله أنه اللي سرق يتقطع له اليد ديالو. فتنشوفوا بأنه هنايا تيمكن الإنسان يقول لك هذه مش كما هذه صغيرة، هذه إلا أختي نقيدة ما يمكنش تسرقيها، ما يمكنش حاجة اللي ماشي ديالك ما تهزيهاش وما تاخديهاش، سواء صغيرة ولا كبيرة، الوقيدة قلت لك درهم ليبرة ماشي ديالك ما تقصيهاش وما تهزيهاش، واخا تلقاي واحد المكان خاوي ما تيشوفك حتى شي واحد حقيقة، ما غادي يشكي بك حتى شي واحد، ولكن رب العالمين مطالع عليك سبحانه وتعالى، ويوم القيامة غادي يجبد لك هذه المسألة وغادي يقول لك هزيتك الحاجة وهي ماشي ديالك، وعرفها ماشي ديالك وديال واحد اخر، ولكن بحتيها لنفسك وخديتيها، فهو حرام. اللي تنشوفه اختي يوقعوا فيه بزاف ديال النساء مثلا، وهو حتى يمشيو يشريو بعض المواد، مثلا اللوز، مثلا التمر، المراه منا تبيح لنفسها انها تبدا تهز داك التمر، هو تيدور داك البائع يوزن لها ولا شي حاجه، وهي هي هزات التمره، هي هزات اللوزه، هي هزات قرقاعه، واش هذاك الشيء دابا شكون عطاه لك؟ وتيسحبوا الناس ما كاين حتى شي مشكل، تيمكن لها تاكل، لا يا اختي ما تاكلي الا بالاذن ديال البائع، تقول له لا خليك واش يمكن لي نذوق، حتى يقول لك يمكن لك تذوقي غادي تذوقي، مهما خليتي حتى دغرو جوه فهي سارقه، وكليتي الحرام وهبطتي البطن ديالك الحرام، لوزه وحده خصك تسولي مولاها، حتى تمره وحده تقولي له الله يخليك واش عندي الاذن، ويحسك اختي وغادي تحشمي وغادي يقول لك واخا. الا جيتي انت تبغي تقيسي وتذوقي والاخرى والاخرى والاخرى، ايوا ها الربع ديال مسكين ديك الاربعه هي مشات له ما بينك انت والاخرى والاخرى. فهمنا الاخوات؟ الحاجه اللي نعرفها ضرني انا خصها نعرفها بان غادي تضر الاخر. تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. الحاجه اللي نكرهها لراسي نكرهها حتى لوحدكم من اديش بها. فاذا اختي هذا الاستحلال هكاك بالباطل فهو سارقه. كذلك اختي مثلا يكون عندك واحد سطح مشترك انت واحد الشارع ديالك ولا واحد البيت في الدروج الا كنت تمشي المره ولا هذا، وهي حاطه المؤونه ديالها بعض المؤونه وانت حاطه بعض المؤونه، وتجي مثلا وحده وتجي وتقول واش كنت غادي نهز حفينه من هذه ولا احتاجيت فخرات مثلا نهزهم. راه كل شيء خصك تطلبي عليه الاذن. راه حنا قدام الله سبحانه وتعالى خصنا نراقبوا نفوسنا مزيان، ماشي هذه هي المشكمه وهذه كيف والو وهذه هذا، وهذا الشيء هو اللي خلانا نصرو وخلانا اننا نرتكبوا بزاف الاثام بالايدي ديالنا وبالالسن ديالنا وبالجوارح ديالنا. مفهوم الاخوات واضح؟ كذلك اختي المخادع اللي تيخدع الناس اللي تيغشهم اللي تيبيع لك الحاجه على انها طيبه ومزيانه والاله تتمشى مزيان وما فيها حتى شي عيب، انت كتدي ديك المساله للدار وانت كتلقايها فيها عيب، وهو راه هو خدعك يعني من خداع من عنده، عارف بانه فيها شي خلل ولكن ما كيوضحوش وما كيقولوش. قيسي على هذه حتى ديك اللي تيبيعوا لنا مثلا في الطباليط الديسير وتيبيعوا لك الخضره وهو عارف بان الحاجه عنده ماشي شي جوده كبيره، وتيبدا يحلف وتيخبع ديك السوسه اللي في قلب ديك المساله حتى تتمشي للدار وكتلقاي. فهذا من المخادعين، والمخادع كذلك موجب له عذاب القبر. والماكر، الماكر اللي تيمكر بالناس اللي تيحفر لهم بحال اللي تيحفر شي حفره وتنعرفوا بانه اللي يحفر شي حفره تيطيح فيها تيسحب، راه هو غادي يمكر بالناس ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. على اي حال انت توكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض امره لله، واخا يمكروا لك الاعداء واخا ما يخليو لنا شنو يديروا، فاذا كان ربي سبحانه وتعالى حافظك راه حتى شي حاجه ما غادي توصلك من الاذى ديال الناس. ولكن هناش علاش بدنا هذا الموضوع؟ باش انت ما تكونيش من الماكرين ولا الماكرات، ما تمكريش للناس، ما تخدعيهمش، ما تحفري لهمش الحاجه اللي يطيحوا في امها فيها. خصك تكون النيه ديالك صالحه وتكون سلوك ديالك طيب مع الناس كلهم. والمؤذي المسلمين المتتبع لعوراتهم وزلاتهم، كاين الله يستر للسلوكيات ديالو وتيشاهد في انه يؤذي المسلمين، تيبقى تيتبع العورات ديالهم وتيتبع الزلات ديالهم وتيشوف فين غادي يطيحوا، فين غادي يبان فيهم شي عيب، وتينوض وتينقل ديك الاخبار ديالهم وديك العيوب ديالهم. علاش يا اخي؟ علاش يا اختي؟ تعود ما تقلبي انك تقولي على الناس الحسن وتقولي على الناس الكلام الطيب، تنعرفوا بان الكلمه الطيبه صدقه. علاش ما تقوليش حاجه مزيانه وتدي بها الثواب، تتنوضي تقلبي انت على الزلات ديال الناس وعلى المشاكل ديال الناس تدخلي لهم تتقي الدية الاثم قدام الله سبحانه وتعالى. اما هما الا بغى ربي يعطيهم العز غادي يعطيه لهم بك ولا بك، الا بغى ربي يرفع سبحانه وتعالى من الشأن ديالهم غادي يرفعوا، واخا تعيي انت تقلبي لهم على الزلات وعلى الهفوات الله اللي بغى يعزو تيعزو سبحانه، ولكن تيختبرك انت وكتكون انت تحت ديك المصيده انك كتقلبي العثرات ديال عباد الله. كوني كتحسني الظن بالناس وكوني كتحبي لهم الخير وكوني كتبغي تسمع عليك هي الخير، واختي كنعرفوا بانه كما تدين تدان. اليوم انت باغيه تسمع عليهم الناس هي الخايب، غدا سبحانه وتعالى تدور الدائره عليك وتقول الناس انت تيهضروا فيك ولا تينعتوك بالاصابع انت ولا الابناء ديالك ولا البنيتات ديالك. بحال قبيله فاش كنا كنهضروا على قذف المحصنات، فاش قلت لكم انه مثلا شي بنيته انسان تيجي يشاهد يبدا تفسد لها السمعه ديالها. علاش تفسد البنيته الناس السمعه ديالها؟ حتى انت عندك بنياتك، غدا لا قدر الله يجي واحد يتقول عاوتاني في بناتك ويبقى لك البنات جالسين في الدار بسبب واحد الجاهل واحد التافه قال كلمه في العرض ديال البنيته ديالك، ولا لا؟ فالانسان يخمم بعيد ويقول انا باقي في الحياه الدنيا وعندي حتى انا اطفال وعندي حتى انا عائله ندير مع الناس الخير باش الله سبحانه وتعالى حتى انا يعطيني الخير لي والاهل ديالي. واخا الاخوات، اذا قلنا المؤذي المسلمين المتتبع لعوراتهم وزلاتهم. وقاتل النفس لتيقتل النفس، الله سبحانه وتعالى كذلك تيقولنا من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس عند الله عزيزة، ما كيبغيش واحد تجي وتقتل واحد المؤمن ظلما وعدوانا، وإلا الله يستر غادي كل إنسان عنده واحد العذاب أليم مع الله. والملحد في حرم الله تعالى. والجبارين المتكبرين، الإنسان اللي جبار وطاغي وعنده واحد القوة وتبدا تتجبر على خلق الله. علاش يا أخي كتجبر على خلق الله؟ لماذا؟ شكون انت باش تجبر على خلق الله؟ المستضعفين، الناس الضعفاء، تتلقى انت ديك السيطرة ديالك تسيطر على الناس. الإنسان خصو يكون لين ويكون مؤدب. تنشف سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام كيف كان لين وكيف كان تيعاشر المساكين وكيف كان تيعامل الناس اللي معاه، العشيرة ديالو والأصحاب ديالو والأهل ديالو، كان كل كلامه كله حلو ومعاملته كلها طيبة. وفين هو الحب ديال الرسول؟ تنقيلوه تنقولوا تنحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فين هو اتباع السنة ديالو؟ فين هو نقلبوا على كيفاش كان عايش الرسول وعلى المعاملات ديالو مع الناس ونتأسوا به عليه الصلاة والسلام؟ والمتكبرين أختي. الكبر واحد الخصلة دميمة دميمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالنا لن يدخل الجنة من كان فيه ذرة من كبر، اللي فيه ذرة ديال الكبر ما يدخلش الجنة وما يشمش الريح ديالها. الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الكبر نهائيا وما تيبغيش المتكبرين. فكان بعض الخلق اللي سواء بالمال ديالو تيتكبر وتيطغى وتيقول له الشيطان وتيجيب له العقل ديالو بانه راه ملك الدنيا باش ببعض المال، وهل المال مالك؟ اليس مال الله؟ وداك الجاه ماشي الله سبحانه وتعالى اللي عطاك هاد النعم كلها، فانت تستعن بنعم الله سبحانه وتعالى وتظلم بها خلق الله وتتشتغل بالنعمه وتتنسى المنعم سبحانه وتعالى. اذا اختي قال لك من اعتمد على ماله قل، انت تتعتمد على المال وتتكبر به وهذا، فالمال سواء كان كثير ولا كان قليل يا اما غادي تقضى يا اما غادي تمشي انت وتخليه. وحتى الموت والاخوه تندم على شي حاجه من المال ديالنا، قولي المال ديك الساعه ينفعك في القبر ديالك، قولي المال ديك الساعه ينفع الانسان من عذاب القبر، ما كاينش. ومن اعتمد على الناس مل، اللي اعتمد على الناس وبقى تيقول انا فلان في كتافي، انا فلان في كتافي، ولا فلان تيعطيني ولا هو اللي تيودني، يعيا والناس ما يعطيوه وتعيا انت ما تقوت من الناس. شكون اللي سبحانه وتعالى اللي كيعطينا وما تيملش سبحانه وما تيتبرمش بإلحاح الملحين؟ هو الله سبحانه وتعالى. واللي تيتكبر على الناس حيت تيعتمد على الجاه ديالو ولا على العلم ديالو كذلك، اش من علم بغى يكون عندنا؟ ربي تيقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وبالعكس الانسان شحال ما تعلم تلقى راسه الا وباقي جاهل وباقي خصو يتعلم كثير وكثير. وشنو تيقول ربي عز وجل؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. الانسان اللي عالم فعلا بالله وعارف بالله فتزيد تواضع وتزيد خشيه من الله وحياء من الله، ماشي غادي يتجبر ولا غادي يتكبر بداك العلم ديالو. لذلك اللي غادي يتكبر وتيعتمد على العقل ديالو، من اعتمد على عقله ضل ضل الضلال، لان العقل الله سبحانه وتعالى عطانا هذه النعمه العظمى ديال العقل، ولكن ماشي سنعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. هو اللي تينور لنا البصيره ديالنا وتينور لنا العقل ديالنا وتيخلينا نفكروا التفكير السليم التفكير المتزن. فاذا بلا ما نعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. ومن اعتمد على نفسه اختل الاختلال، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا ذل ولا زل ولا ضل ولا اختل. فإذا أختي الكبر لماذا؟ وما نحن إلا مخلوقات ضعاف، الإنسان مخلوق ضعيف، والكبر قدام الله سبحانه وتعالى. والكبر علاش؟ علاش نلوج ديالك يا ابن آدم؟ ألست من نطفة مضرة؟ ألست تعود إلى جيفة نتنة؟ بينهما تحمل العظيرة. سنعقول أخوات شنو في البطن ديالنا عزكم الله؟ والو الإنسان راه إلا ما غسلش وما تنظفش تقول لك الحكمة تقعدك شوكة. الإنسان شوكة إلى شك شوكة تقلص الأرض وتجلس وتبدأ لا حول له ولا قوة، طبيب هذا وتنتنك عرقه. إذا لماذا تتكبر على الله؟ نعودها لكم، وأولك نطفة مضرة وتعود إلى جيفة نتنة وأنت بينهما تحمل العذرة تقعدك شوكة وتنتنك عرقة. فبالعكس الإنسان شحال ما تواضع إلا وربي سبحانه وتعالى ترفع، من تواضع لله رفعه. والناس أختي شحال ما تواضعتي لهم، شحال ما بسطتي الخد ليهم، شحال ما جلستي معهم إلا وتيحبوك إلا وتيكونوا معجبين بيك، وكل واحد تيحتف ويقول الاسم ديالك على اللسان ديالهم. ولكن إلا تكبرتي تيزدحوك الناس وتيخليوك، شبكي تتكون قاعدة شحال تكبر علينا؟ لماذا؟ كاين أختي كذلك اللي تيتكبر على شرع الله سبحانه وتعالى مثلا وعلى منهج الله. هذوك اللي ما تيبغيوش يصليو فما هو الا كبر في انفسهم، لان كل ماشي الكبر كن راهما تيخضعوا لله وتيسجدوا لله، وديك الاعضاء ديالهم كلها كيمرغوها قدام الله سبحانه وتعالى. ربي تيقول لنا نشجدوا على سبعه ديال الاعضاء. تتشوفي شي ناس متكبرين ما تيقدروش يتناو على اربعه باش يشدوا قدام الله، وكيتجيهم صعيبه، وتيقول لنا ربي عز وجل وانها لكبيره الا على الخاشعين. الذين شكون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فاللهم أعذنا من الكبر يا أرحم الراحمين وأجرنا منه. كذلك أختي شكون اللي تيوجب عذاب القبر؟ تارك الصلاة، لترك الصلاة ما تيصليوهاش، إما من كبر وإما من كسل وإما ما خش الإنسان الصلاة هي كل شيء. عليها تنسألو في القبر ديالنا، فإلا ترك الإنسان الصلاة الله يسره يدخل القبر دياله، الله سبحانه وتعالى كيصف اللي يعذبه في القبر أشد العذاب. كذلك أختي المرائين، الإنسان المرائي. ما معنى المرائي؟ يعني تيدير الأعمال ولكن تخصو يشوفوه الناس، تيتصدق باش يشوفوه الناس، تيصلي بزاف أكثر من النوافل باش يقولوا الناس هذاك الراجل راه هو مدين، وهذا تيدير الحياء باش يقولوا الناس راه هو ملتزم وراه مدين وحنا نتعاملوا معاه. ولا مثلا تيصوم وتخصو الناس يبقاو عليه هو صوام هو قوام، فحتى يمشي عند الله سبحانه وتعالى وتيكون تيتسنى الثواب ديال ديك الاعمال ما تيلقى والو، تيقول فين هو داك الشيء ديالي؟ تيقول الله سبحانه وتعالى ما درتيش لي انا، قاتلتي باش يقال بانك راك شجاع، مثلا بدلتي العلم وعلمتي الناس ولا هذا باش يقولوا بانك عالم. صدقتي باش يقول راك جواد وراك تتعطي في سبيل الله. فقد قيل انت كنتي كتسنى الناس يثنيوا عليك. فقد قيل قالوا الناس راك تتعطي، قالوا الناس راك تصوم، قالوا الناس راك شجاع. فقد قيل دابا انا ما عندي عندك حتى شي ثواب، ما تسنى مني حتى شي حاجه، وتلقى الانسان الاعمال ديالو كلها حبطات، والله يسر غادي يمشي ويلقى في النار، وقبل منها غادي يتعذب في القبر ديالو. فهمنا الاخوات؟ الرياء، الرياء واحد المساله خبيثه جدا. الانسان خصو يجاهد نفسه ان تكون الاعمال ديالنا خالصه لوجه الله. هضري في سبيل الله، ولا صومي، ولا عطي، ولا تزكي، ولا ديري داكشي كله، ديال الاعمال اللي كديري الطاعات خصك بينها وبين الله، وراه قليل مع الاخلاص ربي تيعطي عليه جزاء كبير، وكثير مع الرياء عندك فيه صفر مكعب. فهمنا الاخوات؟ والطاعنين في شريعه الله. كاين بعض الصنف ديال الناس يا الاخوات اللي كيطعنوا في الشريعه ديال الله، ما موافقهمش، ما عجبهمش، وكون هي تيشدوا حلقهم ويسكتوا بينهم وبين مولاهم سبحانه وتعالى، ولكن تيشيعوا هذه المسائل بين الناس، وتتصيب الناس. بعض منهم تيقول لك وبزاف هذا الشهر ديال الصيام كله في العام، ما تيبقى لا انتاج ولا اعمال، وكل شيء تيوقف، والناس يكسلانين، والناس غير ناعسين بزاف علينا هذا الشهر، كون داروا لنا غير اسبوع ولا مره مره مره في العامين عاد يصوم الانسان. طيب سير كاين اللي تيقول هذه الاقوال، بينما الانسان المؤمن ما تيسخاش بشهر رمضان، وتيقول لك يا ريتكو كان العام كله نصوموا فيه، يا ريتكو كان العام كله نصوموا الظهر كله، رحنا ما تنسخوش بالشهر ديال رمضان، فيه الخيرات وفيه البركات وفيه التقرب الى الله، وفيه تكون القلوب وجله وخاشعه الى الله سبحانه وتعالى. كذلك كالغيصري تقول لك بزاف خمسة ديال الصلوات في النهار، والإنسان غادي يبقى يتيصلي يتيصلي، وتصوري دابا المعمل يخرجوا الناس يمشيو يصليو ويخليو لما كانوا واقفين، راه ديك خمسة دقائق راها كلها مال وكل هذا. يا ابن آدم، هذاك المال وهذاك الرزق ماشي من عند الله سبحانه وتعالى، كل بغاك يشعل داك المعمل كله نار ويمشي ولا يطير البركة من دوك الفلوس. إذا كيفاش أنه تستهبل المسألة وكتطعن في الشريعة ديال الله؟ إذا أنت كتفهم أحسن من الله سبحانه وتعالى، غفر الله العظيم. فهمنا الأخوات؟ الطعن في شريعة الله حرام وما مزيانش، والإنسان إلا سمعتي تقول هذه المسألة خص الإنسان يحاربهم، يعني يوقفهم عند الحدود ديالهم. وقيت على هذا الشيء كثير، انه مسائل كثيره في الشريعه ما موافقه، بشحال دابا اللي تيقول لك واه هذا الشيء ما بقاش دابا اليوم، دابا هذا القرن العشرين ولا القرن 21، هذا الحجاب ما مساعدش المراه باش انها تعمل به وتخرج به لميدان العمل، ولا كيفاش غادي يدير الانسان يغض البصر؟ معناه هذا انه بحال الا الشريعه ما مديوراش الله سبحانه وتعالى دايرها الى يوم القيامه، وانه عارف هذه العصور كلها ماجيه، وهذه الفتن كلها غادي تكون داكشي باش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم قابض على دينه كالقابض على الجمر، في الوقت اللي غادي يتفتنوا فيها الناس، في الوقت اللي غادي يبغوا يضيعوا الشريعة ديال الله سبحانه وتعالى والسنة ديال النبي. ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، دائما وأبدا غادي يبقوا المؤمنين الطيبين الصادقين اللي كيدفعوا على شريعة ديال الله وعلى المنهج ديال الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية. والذين لا يتحاشون النجاسات، أختي نقطة مهمة جدا، الذين لا يتحاشون النجاسات حتى هم غادي يتعذبوا في القبر ديالهم. ما معنى ذلك؟ يعني الانسان اعزكم الله خصو يستبرئ من البول، الانسان حيت يقضي الحاجه ديالو خصو ينظف راسه مزيان ويغسل نفسه مزيان، فاللي تيبقى الله يستر بالنجاسه هذا غادي يتعذب في القبر ديالو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر هو بعض الصحابه ودازوا قدام واحد المقبره وقال لهم بعض الناس راهما تيتعذبوا في القبور ديالهم، وما يعذبان في كثير بلا. قال لهم ماشي شي حاجه كبيره باش يتصنتوا، ومن بعد قال لهم لا بلا، يعني هي راها كبيره في حد ذاتها. شنو هي؟ قال لهم واحد كان لا يستبرئ من البول، ما تيغسلش اعزكم الله من البول، ما تينطفش راسه مزيان، والاخر قال لهم كان يمشي بالنميمه. هذه الخصله الاولى اللي فسرت لكم، النميمه تيسعى بين الناس بالنميمه، قال لهم هذا القوم تيتعذبوا بزاف في القبر ديالهم. فهمت اختي؟ اذا الانسان ماشي حر تقولي نغسل ولا ما نغسلش ولا هذا، وعساك شكون اللي ما تيغسلش اللي ما تيصليش، عمر اللي تيصلي ما غادي تلقايه موسخ. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. اذا داك الانسان اللي غادي يتعذب في القبر ديالو على قبل النجاسه انك ما تطهرش وانك ما كتصليش، بانك كنت كتصلي كون راك تغسل نفسك تتحاشى النجاسات. فاذا ربي سبحانه وتعالى ما تيظلم حتى شي واحد، ولكن الناس انفسهم يظلمون. اجتهدي اختي باش تكون دائما الثياب ديالك نظيفه والمكان اللي كتصلي فيه نظيف، وتبعدي من النجاسات، ويكون الانسان دائما الحمد لله طاهر، الماء والصابون موجود، والله قلت لكم يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل النبي صلى الله عليه وسلم تيحثنا على كثره الوضوء، وتقولنا سلاح المؤمن هو الوضوء. والقاطع لرحمه اختي، كذلك اللي قطع الرحم ديالو يعني ما تيوصلش الرحم ديالو صله الرحم، فكذلك يعذب في قبره. تنعرفوا بان صله الرحم مهمه جدا، وقالنا النبي صلى الله عليه وسلم انها تزيد في العمر وتزيد في المال. فما تقوليش هاد الشباب هادي شحال ما جاوش لعندي حتى انا ما نمشي لهمش، ولا انا عييت ما نمشي هما ما تيجيوليش. لا يا اختي، سيري انتيا وسبقي انتيا بالخطوات، وكوني انتيا اللي فيك الخير، وانتيا اللي كتصلحي بين الناس، تطلع ليهم ودائما تبقي تفكري مع راسك شكولي شحال هذه ما شفت شكولي داز عليه وقت طويل ما شفتوش سيري وزوري في سبيل الله واخا تكون زياره غير قصيره المهم انك مره تطلع ليهم وتمشي لعندهم وما يلعبش بك الشيطان وما يلعبش بك عقلك ولا نفسك الاماره بساء وتقول لك وانت يا مالكي ما عندك كرامه ما عندك شخصيه تمشي لعندهم تيحضروا منك العين يحضروا ولا ما يحضروش انت كتقلبي على الثواب مع الله سبحانه وتعالى فهمنا الاخوات نعم قلنا القاطع لرحمه والذي لا يرحم المساكين الإنسان اللي ما تيرحمش المساكين والأرامل واليتامى فمن الذي يدعو اليتيم ومن الذي لا يحض على طعام المسكين شنو قلنا ربي هو الذي يكذب بالدين فالإنسان اللي ما مأمنش بأنه غادي نمشيو نقفو قدام الله ونتحاسبوا على الفتيل والنقير والقطمير كل حاجة كبيرة ولا صغيرة غادي نتحاسبوا عليها هو اللي غادي يقول الله يستر ما تيرحمش المسكين وما تيرحمش الأرامل وما تيرحمش اليتامى وغادي يتعذب في القبر ديالو بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه وسيقول لك المساكين والفقراء غادي يدخلوا الجنه ب 500 سنه قبل من الاغنياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم تيجالس المساكين والضعفاء وتيعطيهم وقت وتيتصنت لهم وتيحبهم فلنا في النبي عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه ولا يرحم الذي لا يرحم البهائم والحيوانات حتى البهائم الاخوات حتى الحيوانات خصنا نرحمهم لانهم حتى هما مخلوقات من عند الله سبحانه وتعالى كل ذي كبد رطبه الا وخصنا نرحموه فتنعرفوا ديك القصه ديال واحد المراه دخلت للنار بسبب هره بسبب قطه ما خلاتها تاكل من قشاش الارض ما وكلتها وطعمتها هي بنفسها ربطتها وخلتها مربوطه لا هي حره ولا هي تتوكلها وتتعتني بها فالله يستر دخلت للنار بسببها والقصه الاخرى وهو انه كاين واحد البغي من بني اسرائيل يعني واحد سيده عاهره من بني اسرائيل دخلت الجنه بسبب كلب سقاته كانت دايزه وشربات ولقات واحد الكلب تيلهت حتى هو من العطش ففزقات الجوارب ديالها ولا الخفين ديالها وسقاته بالماء والله سبحانه وتعالى غفر لها ديك الذنوب ديالها وان كانت باغيه يعني ساقطه وعاهره ربي سبحانه وتعالى رحمها وغفر لها علاش حيت هي حتى هي رحمت ذاك الكلب اللي عطشان وسقاته هنا تنشوفوا اختي كيفاش كل شيء في الدين ديالنا وكل شيء خصنا نتعلموه كل كبيره وصغيره فتنشوفوا مثلا واحد اعزكم الله شي واحد عنده حمار وكتلقاه تحت فوق من واحد الاحمال ثقيله جدا وتيقيس يضرب فيه بالعلو ويقول له زيد كحز هو داكشي اللي متقل عليه بزاف غادي تسال عليه حتى هو يوم القيامه علاش مسكين هذيك الدابه ما ترحمهاش خاص الانسان يهز عليها هي القدر اللي يمكن لها تحمله وما يحملهاش اكثر من الطاقه ديالها كذلك اختي ما تفوتنيش المساله باش نقول لكم اللي عندها مساعده في الدار مثلا ما خصناش نحملوا المساعدات ما لا طاقه لهن به يعني نعاونوهم في الدار والانسان يهز معاهم شويه ديال الحمال وانت شويه وهي شويه ماشي هي راكي كتعطيها واحد الاجره اش بغات تكون ديك الاجره اللي كتعطيها واخا تعطيهاش ما عطيتيها وهي مسكينه كتقيلها كتدمر النهار كامل اذا هذا حرام حتى هذه غادي نتحاسبوا عليها يوم القيامه ماشي انت حره ديري اللي بغيتي واللي ما بغيتيش وشوفي يا اختي لو انك كنتي انت مكانها كنتي انت هي المساعده وهي مولات الدار تبغي دير بك داكشي ما تبغيش لذلك شوفي نفسك فيها وقولي نرحمها وقولي غادي نسال عليها والانسان خصو يكلهم مزيان ويلبسهم مزيان ويعاملهم معامله طيبه بحال الاخوات ونعاونوهم داكشي اللي كتب الله الانسان يعاون معاهم في الدار اذا قلت لكم اللي ما تيرحمش المسكين وما تيرحمش الضعيف وما تيرحمش اليتامى ولا يرحم البهائم والحيوانات فهو الله يستر يعذب في قبره والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه اللي تيبقى تيشتغل بعيوب الناس وبذنوبهم عن ذنوبه الانسان الحمق اللي تيبقى يفكر في عيوب الناس فلان داير فلان ما تيديرش هذيك مزيان فلان هذا وانت ما عندك عيوب ايوا اشتغل بعيوبك انت وغادي ما يشيطلكش الوقت فين تخيب في عيوب الناس وفي ذنوب الناس رحنا ذنوب من روسنا حتى لرجلينا كل واحد فينا يحاول يعالج دوك الذنوب اللي فيه وتقول انايا مثلا باقي ما تلقاش الخشوع في الصلاه ديالي خصني نزيد نجتهد ونزيد نحضر الذهن ديالي في الصلاه هذا رائد كبير كذلك انا باقي تنغضب مثلا مره تنغضب وتنهيج وتنخاطب خصني نصلح هذا العيب اللي فيا كذلك مثلا الانسان ما فيهش سخاء ولا ما تيسخاش بالحاجه هذا عيب الانسان خصو يعالجه فيه فاذا الى كل واحد فينا يشتغل بعيوب نفسه ما يشيطلوش الوقت فين يشتغل بعيوب الناس وعسك حتى تشتغل بعيوبهم تضطر انك تعاودها عليهم هانت تحتي في الغيبه ها المشاكل ها اللسان جر لك واحد المساوئ كثيره قدام الله سبحانه وتعالى اذا اختي هاد الناس كلهم غادي نعاودهم لكم بسرعه قلنا عذاب القبر ياتي على النمام والمغتاب والكذاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والمؤذي بلسانه وآكل الربا وآكل أموال الناس بالباطل وآكل مال اليتامى وشارب الخمر والزاني واللوطي والسارق والمخادع والماكر ومؤذي المسلمين والمتتبع لعوراتهم وزلاتهم وقاتل النفس والملحد في حرم الله تعالى والجبارين والمتكبرين وتارك الصلاة والمرائين والطاعنين في شريعة الله والذين لا يتحاشون النجاسات والقاطع لرحمه والذي لا يرحم المساكين والأرامل واليتامى والذي لا يرحم البهائم والحيوانات والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه وبذنوبهم عن ذنوبه. فجميع هؤلاء يعذبون في قبورهم بجرائمهم على حسب كثرتها وقلتها وكبرها وصغرها. أخوات هذه القائمة شوفوا شحال طويلة، إذا كل وحدة في نفسها تشوف راسها واش تطيح في هذه الأخطاء هذه، واش فيها شي خصلة من هذه الخصال الدميمة خاصها تتوب إلى الله وتستغفر وتقاضي من هذه المعاصي وتجتهد في أنها تطيع الله سبحانه وتعالى وتخلق بالأخلاق الإسلامية الرفيعة. فنعرف الأخوات بأنه القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. كي الله يستر هي تخشوا في القبر ديالهم ويشدوا عليهم اللحد يشتعلوا عليهم القبر نارا الله يحفظ وتيتعذبوا في القبر ديالهم. خصنا نكونوا مؤمنين بعذاب القبر، ما يكونش عندنا فيه شي شك ولا شي ارتياب، نعرفوا بانه العذاب كاين وربي سبحانه وتعالى ذكره في القران. تيهضرنا على قوم فرعون الله يستر اللي غادي يتعذبوا اشد العذاب، تيتعذبوا دابا في القبور ديالهم. تيقولنا ربي عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيه وهما في القبر ديالهم ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فأختي لبغيتي يكون قبرك روضة من رياض الجنة وينجيك الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر فاجتهدي في المنجيات. شنو هما؟ هما الأخلاقيات، هما السلوكيات، هما تكون أخلاق طيبة، هما يسلموا الناس من لسانك ومن يدك. كثري من تلاوة القرآن، قري سورة الملك اللي هي منجية كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، كثري من الصدقة، من النوافل، من الصيام، من الأعمال الصالحة باش تلقاي هذه الأعمال كلها هي اللي منورة في القبر ديالك، هي اللي غادي تنجي بها برحمته سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وخا الأخوات، فنعرفوا الأخوات عندما تخرج روح الميت ويوضع على المغتسل يصبح بلا حركة ولا سكون ولا حول ولا قوة. دابا انت الأخوات في حياة الدنيا هو متجبر ومتعجرف ومتكبر وظالم لنفسه وظالم لغيره، ولكن هي تخرج الروح وتيحطه فوق المغتسل فيصبح ما عنده لا حركة ولا سكن ولا قدر يدافع على راسه ولا قدر يغوت ولا قدر يغضب ولا قدر يخاصم، فيصبح بدون حركة. فيا أختي كيفاش غادي نقول لهذا الإنسان هذا؟ أين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ هي البارح وانت باقي كتهضر وانت باقي طلقة اللسان وانت باقي كتشعشع بداك اللسان ديالك، مالك دابا سكتي؟ أين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ وأين صوتك الشجي ما أخرسك؟ فين هو ذاك الصوت ديالك الشجي؟ مالك دابا سكتي ودافع دابا على راسك وقل نغضني من هذا المغتسل، ما بغيتش شي المثنايا ولا بقي عليا الحال ولا هذا والو، ديك الساعه دابا سكات حتى يرجع الانسان الى امر الله سبحانه وتعالى. لذلك اختي قبل ما نوصلوا في هذه المواطن هذه الانسان يتواضع ويدخل جواه كيف تنقولوا بالدارجه ويعبد الله سبحانه وتعالى ويطيع الله باش يرحمه ربي سبحانه وتعالى عند خروج الروح ويرحمه عند دخول القبر ويرحمه عند المرور على الصراط وعند وضع الموازين وعند تطاير الصحف، لان شكون هو ولينا وناصرنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. اما ديك القوه ما كتبقاش. اين ريحك العطر يا ابن ادم؟ اين ريحك العطر ما انتنك؟ فين هو ديك التعطر وديك الديودوغون وديك التملاسي كيقي الانسان تيملس وتيدير على البات ديالو؟ ما انتنك. الانسان هي تيموت صافي، تتبدا تفوح منه واحد الرائحه وتخرج منه شي ميكروبات اعزكم الله. الانسان ما تيطقش يكون معاه الميت في الدار، داكشي باش التعجيل بالدفن من السنه. ونقدر دار الله يشوف الانسان داك القبر الله يستر. الحمد لله اللي بنبش في القبور حرام، الحمد لله اللي ما تنشوفوش داكشي، ولكن راه تنعرفوا الانسان حتى توضع في القبر ديالو تيجيو الدهيدات وتيجيو هذا، فين هما دوك العينين المجبدين وفين داك الوجه المجبد؟ الانسان تيرجع شوها لا حول ولا قوه الا بالله. اين حركاتك ما اسكنك؟ فين الحركات وفين الفوضى وفين الثوره وفين الانسان اللي تيكون طاير ما اسكنك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفقرك؟ ذاك المال اللي كنت كتعنى به وتتجبر به وعندي وعندك الخدم وعندك الحاشم وعندك اللي يقضي لك هذه ويقضي لك الأخرى، إوا دابا شكون اللي غادي يقضي لك؟ شكون اللي غادي ينفعك؟ شكون اللي غادي يوقفك من ذاك المغتسل اللي راك بين يديه اللي غادي يغسلك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفقرك؟ وأختي كل إنسان عنده مال قارون ما غادي ينفعو حتى بشي حاجة، وكل إنسان فقير جدا ما يضروش، لأنه إلا كان الله سبحانه وتعالى معك أختي كيف كنا ذاك النهار في الدرس ديال المعية، فمعك الله معك الخير كله، معك العطف ديال الله، معك الرحمة ديال الله، معك السكينة ديال الله، معك المعية ديال الله، فالإنسان ما يخافش. ولكن اللي بقى تعتمد هنا نهر على نفسه وعلى ماله وعلى الجاه ديالو وعلى هذا والسلطان ديالو وما تتعش الله وما غاديش في المنهج ديال الله، فيخاف بزاف من عذاب القبر ومن ما بعد القبر، لأنه تقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي نجا من عذاب القبر فما بعده أهون، ولا يصير يعني دخل القبر ديالو وضمه ديك الضمة حتى تختلت الأعضاء ديالو فما بعده الله يستر أعسر، إما أهون وإما أعسر. فالويل لك يا ابن آدم إن كنت عاصيا، والبشرى لك إن كنت طائعا، خلقت من التراب وأعيدت إلى التراب. ديك ساعة أختي باش غادي يفرح الإنسان من حيث تطلع الروح ديالو ويشوف راسه أمام الملائكة وأمام الله سبحانه وتعالى خضار وصورة بكي يعني حساب العقابات، يفرح إذا كان مؤمن موحد طائع لله عابد متواضع. أما الشيء الآخر كله ما غادي ينفع بنادم حتى بشي حاجة وما غادي يدي معاه حتى شي حاجة للقبر ديالو. أختي عند الموت يتمنى المرء أن يؤخره ملك الموت يوما يعمل صالحا لنفسه، ولكن هيهات هيهات فنيت الأيام فلا يوم. يتمنى أن يؤخره ساعة، ولكن هيهات هيهات فنيت الساعات فلا ساعة. يتمنى أن يتركه ليتكلم، ولكن فرغ الكلام فلا كلام. إن ترحيت يتوفى يا أختي يتمنى أن ملك الموت يخليه نهار يقضي فيه شي مسائل، يدير فيه صالحا يرضاه، مثلا يصدق بالمال ديالو كلها، مثلا يرد المظالم الى اهلها، مثلا يتسامح مع الناس، ولكن هيهات ما بقاش نهار واحد ما كاينش يتزاد له في الصحيفه ديالو ولا يعاود يزيدوه له في العمر ديالو. يتمنى ياخروا ساعه المكان، ما كاينش الساعه ما تزادلوش نهائيا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. يتمنى كلمه وحده يقولها، يتمنى تسبيحه انها تزادلو في الصحيفه ديالو، يتمنى انه ركعتين يصليهم عادي يمشي لعند الله، ولكن صافي اللي تقضلوا الكلام وفرغت له الساعات والايام فما تبقى الا لقاء الله. لذلك اختي قبل ما يفوت فوت وقبل ما يجي ملك الموت الانسان يستعد، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ماشي يحتاج الموت عندنا نعيط يا خسرتي يا ندمتي يا ويلتا، لا، الانسان الحمد لله ديك الساعه يكون مطمئن وفرحان ويحسن الظن بالله، وربي سبحانه وتعالى غادي يرحمه، غير يكون الاخلاص وما يكونش الشرك وما يكونش الكبر وما يكونش التجبر، ويكون الانسان طيب اخلاقه طيبه والناس يحبوه، وان شاء الله ربي واسع الرحمه والمغفره. احنا الاخوات ماشي تنقنطوا من رحمة الله، حاشا لله، ولكن كنعرفوا بأن عذاب القبر حق وبأن الإنسان الحاجة اللي تخلينا نخليوها. اللهم نعرفوا المسائل ونتلافوها ونتحاشوها ولا نبقوا غافلين وناعسين وتنعيطوا وهذيك دباهي صغيرة، هذه حويجة هي صغيرة واخا ماشي ديالي، ما تتسماش سرقة. أخواتي فاتني واحد المسألة ما قلت لكمش في السرقة، كاينين بعض النساء هداهن الله تتاخذ المال من الجيب ديال الراجل ديالها وكتقول لك ماش كماني، هو ما تيشوف شيء ما تيسق خبار، يا بالنسبه هذاك غير راجلها وقضاتهم داتو هزاتو ما كاين حتى شي مشكل. يا اختي راكي سرقتي راجلك، سرقتيه هزيتي له المال ديالو من غير الاذن ديالو، اللي عطاك فهو حلال عليك، ولكن باش تهزي له هو ما سيقش خبار وما قيلالوش فراكي سرقتيه، غدا يوم القيامه تتعطيه من الحسنات ديالك، تتصرف في صلاتك وتتصرف في صيامك وتتصرف في هذا وتتنوضي تعطيه له هو وتهديه له هو. هنا باش نعرفوا اختي بان شكون تنقول لكم كل كبيره وكل صغيره غادي نتحاسبوا عليها، والله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فإذا أختي رضي البال، ما تقيسي الحد، ما تسوئي الحد، ما تهزي ديال الحد، وإن كان زوجك وإن كان بنوك وإن كان أبوك حتى تقضي الإذن حتى وفقوا لكنا. فاللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفانا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإسلام، وزيننا بزينة القرآن، واجعلنا هداة مهديين، وارفع درجاتنا عندك يا أرحم الراحمين، ونور قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة، وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المجزيح الدجال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات أبو هاشم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.